السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنحاول دايما وابدا ان نجد لنا ما يشغلنا بشيء نافع مفيد نؤديه ونقوم به ونعمله، وخاصة في هذا الشهر الكريم. وما يمكن أن يعود علينا بعد ذلك في باقي الشهور، باقي السنة. أنا كما ذكرت الأشياء اللي بنأديها، الحج والعمرة والعبادات المختلفة، تجعل هناك يعني زي ما بيقولوا بركة في ما نحصده ونؤديه من مهام وأعماله. بنجد تسهيل من عند الله سبحانه وتعالى في مساراتنا، وبنجد حلول لمشاكلنا. وطبعا ما فيش حاجة بسرعة، ما فيش حاجة يعني معجزات تحدث، وإنما إذا نظرنا لأحوالنا سوف نجد أن هناك نوع من أنواع التطورات للأفضل وليس للأسوأ. ونحن في مراحل نجد أن هناك يعني أشياء قد نؤديها وقد نعجب بها، ولكن ليس لها فائدة، والعكس صحيح، أشياء لا نعجب بها وقد يكون هناك فيها من الصعوبات، ولكنها قد تجو ذات نفع وفائدة وحمل وضغط، يعني ذي أشياء كثيرة جدا. إنسان لابد أن يؤدي هذه الأعمال بمثل هذه الجهود التي تبذل. فبلا شك ذي إنسان مثلا والله هيدرس وعنده والله لعب، فاللعب طبعا بالنسبة له أفضل، ولكن الدراسة أهم، وهي اللي هتعود عليه بالنفع وليس النفع. ونفس الحكاية الأكل والشرب وباقي المهام التي يقوم بها ويؤديها كما ذكرت. فنقول ربنا يديم علينا فضله وكرمه ومنه وعطاه. طبعا تساؤلات، كلنا بنتساءل أحيانا عن أشياء قد تدور في خلدنا، ونريد أن نعرف إيه، نعرف أشياء كثيرة جدا، حقائق عن الحياة، نعرف أوضاع أحوالنا، ظروفنا، تصرفاتنا، علاقتنا مع بعضنا البعض، علاقتنا مع أنفسنا، علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. دي كلها تساؤلات قد تكون مبهمة. هناك من يعد يجيب ويعطي إجابات وفقا لتخصصه أو علمه أو فقهه أو ما يستطيع أن يعطيه من خبراته تجربه، وما أكثر هذه الإجابات التي يتم الإجابة عليها. إذا فتحنا التلفزيون أو قرينا الجرائد أو المجلات أو دخلنا على الإنترنت نجد إجابات لما يدور في خلدنا، قد تكون ظروف مشابهة لظروفنا أو مماثلة أو قريبة منها. وما أكثر تجارب الحياة، وما أكثر القصص في الحياة. وإذا طبعا قرينا القرآن نجد في يعني وضع الإنسان حاله من أول ما اتخلق لحد ما بيموت، يعني اتخلق إزاي وعاش إزاي، اللي بيصير واللي بيحصل من صراعات في الحياة، والكفر والإيمان، والناس الصالحين والناس الأخيار والناس الشرار الأشرار والناس المؤذيين، والطغيان والظلم، والعدل والحق والتسامح والحسنات والإيجابيات، وكل هذه الأشياء التي نجد أنها يعني متواجدة ويمكن الاعتماد عليها في مساراتنا المختلفة.